بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالحديث الثاني في باب النصيحة هو حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، متفق عليه. والشاهد في هذا الحديث كما هو ظاهر والنصح لكل مسلم، فهذه بيعة خاصة يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه، كما أخذ على بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم البيعة المعروفة وهي بيعة النساء. نعم، إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فالله أمر بامتحانهم، فامتحنوا، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، وذلك ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على بعض أصحابه هذه البيعة، ولربما أخذ صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه ألا يسألوا أحدا من الناس شيئا. وهنا بايع على النصح لكل مسلم، والنصح عرفنا المراد به، وذلك بأن يخلص معه في تعامله وأن يصدق معه في بيعه وشرائه وفيما أيضا يحبه له، فإن من تمام النصح للمسلم أن يحب له ما يحب لنفسه، وكذلك أيضا أنه يبين له عيوبه وما يحصل له من تقصير، فالمسلم مرآة لأخيه. ولذلك كان جرير البجلي رضي الله تعالى عنه قد اشترى فرسا، إذا بايع أحدا بشيء نصح له، اشترى من رجل فرسا ثم جربه، فما زال يزيده في قيمة هذا الفرس حتى أبلغه إلى 800 بدلا من كون قيمته في أول الأمر قد حددها صاحبه بنحو من 300، فما زال يزيده، قال إن فرسك يستحق أكثر من ذلك 400، ثم زاده حتى أبلغه إلى 800. فالمقصود أن هذا هو من كمال الإيمان وهو من حقوق المسلمين، سواء أخذت فيه بيعة خاصة أو لم تؤخذ فيه بيعة خاصة، أن ينصح لأخيه ألا يكون غاشا له، لا بمدحه بالباطل أو بالسكوت عن عيوبه وتقصيره أو بترك الذب عن عرضه أو بابتغاء تتبع عورة المسلم وتطلب زلاته وما أشبه ذلك مما يقع ممن لا خلاق له، يفرح بسقطة أخيه وزلته وعيبه والأمور المدنسة التي يقع فيها. فالواجب على المسلم أن يحب لأخيه وأن ينصح له، أن يحب له ما يحب لنفسه، فإذا بايعه صدقه، ويستطيع الإنسان أن يكسب في بيعه وشرائه، يربح مع الصدق والأمانة، بل إن هذا كما أن الدين يأمر به فهو مقتضى العقل المعيشي أيضا. يعني لو أن التاجر كان عاقلا فإنه إن نصح للناس وصدق معهم في البيع والشراء فإن الناس يقبلون عليه ويحصل له من الربح والظفر بالتجارة ما لا يحصل لغيره. يعني مثل هذا الآن التاجر يوجد عنده أنواع من السلع، ويدخل الإنسان الذي لم يجرب ولم يخبر هذه السلع فلا يدري ما هو النوع الجيد من النوع الرديء من هذه الأقمشة أو مواد البناء أو مكبرات الصوت أو غير ذلك من الأجهزة المسجلات أو غيرها، لا يدري ما هو النوع الجيد من الرديء، لكن هذا البائع يعرف، وقد يكون هذه الصناعة هذه السلعة مكتوب أنها مصنوعة في البلد الفلاني، والواقع أنه ليس كذلك، والبائع يعرف هذا وأنه أنواع، فالواجب أن يبين له، يقول له هذه لا تستحق إلا أو هذه لا تبقى إلا وقتا يسيرا مؤقتا لأنها رديئة وقيمتها كذا، وهذه متوسطة وقيمتها كذا، وهذه عالية الجودة وقيمتها كذا، وتخير ويشرح له ما يحتاج إليه ويبين له، ولا يكون غاشا له، يقول هذا الجهاز مكتوب عليه كذا لكنه في الواقع مصنوع في المكان الفلاني وهو نوع رديء وفيه المشكلات الفلانية وهذه قيمته، وأما هذا فلا توجد فيه هذه العيوب ولكنه وسط بين الجودة وبين، وهكذا إذا جاء يشتري طيب وهو لا يعرف الطيب يقول له هذا مصبوغ وهذه قيمته، ويقول له هذا نوع أفضل منه وهذه قيمته، وهذا نوع أفضل وهذه قيمته، خله يقول له النوع الجيد الكيلو ب50,000 100,000، لكن ما يغشه، يقول هذا نوع جيد فعلا ما يحتاج أن تبحث، أما أن يضع له بعض الكسر في نوع الرديء ثم يستخرجها ويضعها له، فإذا اغتر واشتراها رجع إلى بيته فوجد شيئا آخر، أو يضع في داخلها الرصاص أو معادن، أو يضع فيها أشياء من ألوان الغش التي يعرفونها، يضع بعض الزيوت في الدهون ويضع، ثم إذا رجع الإنسان إلى بيته وجد شيء آخر، وهكذا من أراد أن يشتري طعاما نعم كالعسل مثلا أو ثيابا أو غير هذا، ما أكثر الغش في مثل هذه الأمور، السيارات أنواع الغش، العقارات، ويرون أن هذا من الحذق ويرون أنها فرصة لا تعوض وأنها ثمينة، إذا جاءهم إنسان غرير لا يعرف هذه الأشياء يريد أن يبيع سلعة بدون الثمن الذي تستحقه، أو يريد يشتريه ولا يعرف فيغرونه بأرض، يتبين فيما بعد أنها غير جيدة وأن المكان غير مناسب، أو أن هذا المحل اللي أراد أن يستأجره فيه عيب مهم جدا وهو أنه لا يوجد مكان للوقوف عنده لأنه عند الإشارة مثلا، فيبين له يقول له يا أخي هذه قيمته كذا لأنه فيه العيب الفلاني لا يستطيع الإنسان الوقوف ها هنا، تريده ولا دعه، ولو كان لا يوجد في هذا العيب لكانت قيمته أكثر من هذا نعم، أما أن يدلس عليه ويغشه ويظهر له أنه قد صدقه ونصحه، فهذا الإنسان لا يبارك له في ذلك، ولا يبارك له في الثمن الذي أخذه، ولا تبرأ ذمته عند الله تبارك وتعالى، وما علم الإنسان أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، ويأخذ هذا الربح من هذا المسكين ثم يضعه في أسهم ولا توظيف أموال ويذهب عليه جميعا، لا يبارك له فيه، أو يصرفه بطريقة، لو سألته كيف ذهب هذا المال قال لا أدري، ذهب هذا المال وتبخر لأنه ليس فيه بركة نعم، فالواجب على الإنسان أن ينصح للناس، يقول لهم في كل شيء، في كل شيء هذه النجارة، هذا الخشب أنواع، لا داعي أن يغش ويقول هذا نوعه كذا وهي الواقع أنها قشرة فقط نعم، هذا النوع يستحق هذا الثمن، وفيه أجود منه يستحق هذا الثمن، وفيه أجود يستحق هذا الثمن، وأنت بالخيار، أما أن يقول لا هذا من النوع الجيد وهذا من النوع، ثم يحتاج الإنسان إلى أنواع من الاحتيال عليهم إذا كان يتنبه حتى يكتشف هل هم صادقين أو غير صادقين، مشكلة. تأتي البائع التمر أحيانا إذا ما يتق الله عز وجل تقول له هذا التمر جيد وحق هالسنة، تضطر أنك تروح للثاني تظهر المعرفة وتقول لها، تقلب التمر اللي بين يديه وتقول له نحن نريد تمر هذا العام إنتاج هذا العام، فيدرك أنك تعرف بعض الشيء، قال لا بعد وجيد وما في قشر، وتذهب للثالث وتقول له ما عندك غير هذا شيء ما في قشر ونريد إنتاج هذا العام، فيدرك أنك تعرف بعض أسرار الصنعة، ثم يعطيك بعض، وتذهب للرابع والخامس وتشتري من العاشر وعساك تسلم، لكن اللي يجي يشري من أول مرة يجي ويأخذ، فإذا رجع وشافها إنسانا يعرف قال يا أخي هذا ولا تأكله الغنم، كيف باعوك بهالطريقة وكيف غشوك، ويظنون أنها شطارة، هذه ليست شطارة. فالنصح لكل مسلم سواء يعرف كبير صغير طفل، الطفل يذهب للسوق ويشتري وهو مرتاح، هذا المجتمع الإسلامي الحقيقي، أما الفن في الغش وطرق التدليس في أشياء لا يعرفها إلا أهل التخصص في كل شيء، إذا ذهبت إليه تجد أشياء عجيبة جدا، عالم عالم من الغش، الفواكه عالم، فإذا دخلت سألتهم قال لك هذه أنواع، إذا صدقك ووجدت إنسان تعرفه قال لك فيه نوع طيار وفيه نوع بحري وفيه نوع شو البحري والطيار كلها فاكهة، قال لا، اللي يجي عن طريق البحر جلس أسبوعين في البحر، فبمجرد ما تذهب به إلى البيت تجده يذبل ويتغير لونه، والطيار لا، بيوم أمس كان في البلد الإنتاج واليوم عندك هنا. طيب كيف أعرف هذا من هذا؟ قال لك تعرفها بطرق حنا نعرفها، وقد يخبرك عن بعض الأشياء الظاهرة اللي تستطيع فيها تميز. طيب ليه ما يقال للناس هذا ترى بحري وهذا طيار، وترى هذا قيمته كذا وهذا قيمته كذا، وهكذا اللحوم وغير ذلك. فأين النصيحة لكل مسلم؟ لا يؤمن. والحديث الآخر حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مثل هذه الحديث اللي فيها نفي الإيمان لا يؤمن، يدل على أنه الإيمان الواجب، الواجب الكمال الواجب، بمعنى أنه إن لم يفعل فقد نقص من كماله الواجب، نعم، الذي يستحق عليه العقوبة لأنه نفى عن الإيمان لا يؤمن. وهذه قاعدة عامة في الأحاديث التي نفي فيها الإيمان على الإنسان، جيد، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، نعم، فهذا كله لنقص الإيمان الواجب. فالذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يكون إيمانه قد اكتمل الاكتمال الواجب، وهذه لو فعلها الإنسان، نعم، فهي قاعدة عامة في كل تعامل يتعاملها مع الآخرين، حتى في الكلام الذي يوجهه إليهم يضع نفسه مكانهم. الذين يراجعون في العمل، إذا كان عنده طلاب في المدرسة، إذا كان هذا الإنسان عنده موظفين، مدير شركة أو مدير مصنع أو غير هذا، فمثل هذا الإنسان إذا جاء يتكلم مع أحد من الناس أيا كان يضع نفسه مكانه. ماذا تحب أن يوجه إليك من الخطاب؟ فوجه للآخرين. إذا كنت تحبس عن هؤلاء مصالحهم ويماطل الإنسان وتعال الأسبوع الجاي والأسبوع اللي بعده وبعد شهر وبعد شهرين ومصالح الناس معطلة، أقول ضع نفسك مكان هذا الإنسان اللي يتردد. وكم من إنسان قد ترك حقه بسبب هذه المماطلات والتضييع. وهكذا إذا اقترض الإنسان من أحد قرضا فأحسن إليه أعطاه، ما يحق بحال من الأحوال إذا جاء يستوفي حقه أن يحول إلى إنسان كأنه يشهد الأسبوع الجاي وغدا وبعد 4 أيام وبعد 4 شهور وبعد سنة وبعد 4 سنوات وبعد 4 قرون. فهذا الكلام غير صحيح، فيضع الإنسان مكانه مكان غيره. فالناس بحاجة إلى أموالهم، بحاجة إلى مصالحهم، فيكفي أنهم أحسنوا إلينا وقدموا لنا هذا التوسعة والقرض، فمن الخطأ والظلم والجور أن يحول صاحب الحاجة إلى إنسان كأنه يسأل ويشحذ، هذا لا يجوز. نعم، وقل مثل ذلك في كل الأمور، أن يأتي للناس ما يحب أن يؤتاه هو. فصلى الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وأعمالنا وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأن يلهمنا رشدنا. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.